ما بعد فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية الكريمة آية عظيمة فيها دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله عز وجل. يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء أي إنصاف وعدل بيننا وبينكم، والمعنى تعالوا نحن وأنتم إلى هذه الكلمة نحققها، وهذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ولا نشرك به شيئا، شيء نكرة في سياق النفي فيعم أي شيء، سواء كان طاغوتا أو صنما أو وثنا أو نجما أو بشرا أو حجرا أو ملكا أو ترابا أو أي شيء. فالعبادة شيئا أو شيء على أصل الآية شيئا نكرة أو شيء مفتنع. فالعبادة حق الله عز وجل، لا يجوز أن نشرك معه في عبادته أحدا. لا يجوز أن يشرك عندنا لا يجوز أن نشرك معه في عبادته أحدا. أن الآية على لفظ الآية أن لا نشرك العبادة، لكن فالعبادة حق الله. فالعبادة نعم، فالعبادة حق الله عز وجل، لا يجوز أن نشرك معه أن يشرك معه لا يجوز أن يشرك معه في عبادته أحد. نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فإن تولوا ولم يقبلوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أشهدوهم أننا على الإسلام وعلى الحق. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذه الآيات الكريمات في محاجة اليهود والنصارى في إبراهيم، وذلك أنه ادعى كل منهم أن إبراهيم على دينه، فقالت اليهود: كان إبراهيم يهوديا، وقالت النصارى: كان إبراهيم نصرانيا، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن إبراهيم كان قبل نزول التوراة وقبل اليهودية، فكيف يكون يهوديا؟ وكان قبل نزول الإنجيل وقبل النصرانية، فكيف يكون نصرانيا؟ ولهذا قال تعالى: أفلا تعقلون، أي أين عقولكم؟ ثم بين الله لأهل الكتاب أنه ينبغي أن تكون حججكم مما بين أيديكم مما تعلمونه من أديانكم، أما الشيء الذي لا تعلمونه فردوا علمه إلى الله وكلوا العلم إلى عالمه، فالله تعالى هو العالم بالأمور على حقيقتها. سبحانه لا إله إلا هو. ثم برأ الله سبحانه خليله إبراهيم من اليهودية والنصرانية فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فاليهود والنصارى انحرفوا عن الحق وكانوا على الباطل، وإبراهيم منزه عن ذلك. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ثم بين تعالى من أولى الناس بإبراهيم فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي أولى الناس بمتابعة إبراهيم هم الذين اتبعوه على دينه واتبعوه على التوحيد. وهذا النبي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسله بالحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة، أحسن الله إليكم. فإن الله أرسله بالحنيفية السمحة، والذين آمنوا وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم، فهؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم لأنهم على التوحيد. والله ولي المؤمنين، أي ناصرهم ومؤيدهم، فهو يتولاهم ويؤيدهم وينصرهم، فكل من آمن فالله تعالى وليه. قال الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي يودون إضلال المؤمنين عن الحق وأن يكونوا على الباطل والكفر مثلهم. وهذا يبين شدة عداوة اليهود والنصارى للمؤمنين، وهذا موجود في كل زمان، فإنهم يودون إضلال المؤمنين ويسعون في صدهم عن دين الله. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم بهذا التمني الباطل يضرون أنفسهم، فيزدادون كفرا على كفرهم وضلالا إلى ضلالهم. وأما المؤمنون فلا يضرهم ذلك، لأن الله تعالى هداهم ووثقهم للحق. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ينكر سبحانه وتعالى على أهل الكتاب كفرهم بآياته وجحدها، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به وبما جاء به من الحق، مع أنهم يعلمون ذلك في كتبهم، ويعلمون صفته وأنه النبي الذي بعثه الله بالحق، وأنه مصدق للرسل السابقين. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ينكر الله على أهل الكتاب لبسهم الحق بالباطل وكتمانهم الحق مع علمهم، وهذا أشد من كتم الحق مع عدم العلم به. وفي هذا تحذير لهذه الأمة ولعلمائها أن يسلكوا مسلكهم بأن يلبسوا الحق بالباطل، أو أن يكتموا الحق أو يتركوه وهم يعلمونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه الآية فيها تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا مسالك الظالمين فيصيبهم ما أصابهم، ظالمين أهل الكتاب، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم به سواكم. فهي هذه الآية فيها تحذير لهذه الأمة ولأهل الكتاب في كل زمان وفي كل مكان، من يسلكوا مسلك من سبقهم من الظالمين. وكما سيأتي أن أهل الكتاب ليسوا سواء كما قال، بل منهم من آمن بالله وبرسوله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم ممن يؤتى أجره مرتين، كما سيأتي في الآيات: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وفي الحديث أن ممن يؤتى أجره مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وقال في الآية الأخرى كما سيأتي: منهم مؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن من مكر اليهود وكيدهم بالمسلمين أن طائفة منهم قالت آمنوا بدين المسلمين أول النهار واكفروا آخره حتى توهموا الجهال وضعفاء الإيمان أن في دينهم خللا، فيقولوا هؤلاء أهل العلم من أهل الكتاب ما رجعوا إلى دينهم إلا لأنهم وجدوا عيبا في دين محمد. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن من مكر اليهود أنهم يقولون لبعضهم البعض لا تظهروا أسراركم وما عندكم من الحق من صفات محمد للمسلمين لأنهم سيحتجون به عليكم، فبين الله لهم بأن الهداية بيده فهو يهدي عباده المؤمنين بفضله وإحسانه ولطفه ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء ممن يعلم أنه أهل له يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي أنه تعالى يختص برحمته من يشاء وهو سبحانه وتعالى قد اختص المؤمنين ومن عليهم بالهداية فهداهم وهدى قلوبهم وأضل آخرين بحكمته وعدله. ثم قال الله تعالى أي أنه تعالى يختص برحمته من يشاء وهو سبحانه وتعالى قد اختص المؤمنين ومن عليهم بالهداية فهداهم وهدى قلوبهم وأضل آخرين بحكمته وعدله. ثم قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يبين الله تعالى أن أهل الكتاب منهم الخونة ومنهم الأمناء، والله تعالى من عدله لم يذم أهل الكتاب جميعا وإنما ذم الخونة منهم وأثنى على الأمناء، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني الله تعالى بين هذا في مواضع من كتابه بين الأمناء والخونة من هذه الآية، ومنها منهم من هو أكثر فاسقون، ومنها قوت ليس سواء من أهل الكتاب. نعم هذا من العدل والإنصاف. نعم كتاب الله كله عدل وحكمة. نعم فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، القنطار هو المال الكثير، والمعنى أن منهم من إذا أعطيته المال الكثير تأمنه عليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي ومنهم الخونة الذين لا تأمنهم على الدينار الواحد فهو لا يؤديه إليك إلا إذا كنت قائما ملازما له تطالبه بحقك وتلح عليه وإلا فلن يعطيك، وهذا إذا كان في الدينار الواحد فكيف بغيره. ثم بين تعالى سبب خيانة هؤلاء فقال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي لأنهم يستحلون أموال الأميين وهم العرب، وهذا موجود في كتبهم التي حرفوها أن أموال العرب حلال لهم، فكذبهم الله في هذه الدعوة فقال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فهم افتروا على الله الكذب وادعوا أن أموال العرب حلال لهم، وهذا من كذبهم وافترائهم على الله، ولهذا قال بلى، أي بلى عليهم في الأميين سبيل، وليس كما قالوا ثم ابتدأ فقال: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أحسن الله إليكم. ولهذا قال بلى، أي بلى عليهم في الأميين سبيل، وليس كما قالوا. ثم ابتدأ فقال: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، أي ولكن من أوفى بعهده الذي أخذ عليه وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن أوفى بهذا العهد واتقى الله فيما يأتي ويذر ووحد الله وأخلص له العبادة فإن هؤلاء هم الأتقياء والله يحبهم. أحسن الله إليكم. بعض المفسرين قال في ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قال هذا في النصارى، ومن إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، قال هذا في اليهود. روي عن ابن عباس، عن روي عن عكرمة. الآية ظاهر الآية العموم، تخصيص يحتاج إلى دليل، لعله لأن قولهم ليس علينا في الأميين سبيل هذا معروف عن اليهود، هم يقولون من كلام الحافظ أو يتكلم عليه. من أهل الكتاب من ثم بقنطار، ومنهم من يتمنه، قالوا من أهل الكتاب ظاهر الآية العموم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار، أي من المال، يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه. نجعلها كلها في اليهود. أحسن الله. ثم ذكر قصة الاثنين من بني إسرائيل الذي قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. القصة هذه خاصة باليهود، فيها ذكر رجلا من بني إسرائيل البغوي تكلم عليه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الآية نزلت في اليهود. قال البغوي رحمه الله. قال البغوي رحمه الله. نعم. قال في قوله تعالى: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، الآية نزلت في اليهود، أخبر الله تعالى أن فيهم أمانة وخيانة، والقنطار عبارة عن مال الكثير، والدينار عبارة عن مال القليل. يقول منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت، ومنهم من لا يؤديها وإن قلت. قال مقاتل: ومن أهل الكتاب من إن نتأمنه بقنطار يؤديه إليك، هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه. ومنهم من إن نتأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني كفار اليهود ككعب بن الأشرف وأصحابه. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن نتأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني عبد الله بن سلام، أودعه رجل 1200 أوقية من ذهب فأداها إليه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني فنحاص بن عازوراء. فنحاص هكذا. استودعه رجل من قريش دينارا فخانه ولم يؤديه إليه. العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. قال محمد أشار إلى شيء من هذا؟ لا. أحسن الشباب عبد الرحمن السعدي عندك؟ بكلام لأبو حيان عندك؟ السلام عليكم. قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: الجمهور على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أخبر الله تعالى بذم الخونة منهم، فظاهره أن في اليهود والنصارى من يؤتمن فيفي ومن يؤتمن فيخون. وقيل: أهل الكتاب عنا به أهل القرآن، قاله ابن جريج، وهذا ضعيف جدا لما يأتي بعده من قوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وقيل المراد بأهل الكتاب اليهود، لأن هذا القول ليس علينا في الأميين سبيل لم يقله ولا يعتقده إلا اليهود. وقيل من إن تأمنه بقنطار هم النصارى لغلبة الأمانة عليهم، ومن إن تأمنه بدينار هم اليهود لغلبة الخيانة عليهم. وعين وقيل من إن تأمنه بقنطار هم النصارى لغلبة الأمانة عليهم، ومن إن تأمنه بدينار هم اليهود لغلبة الخيانة عليهم. وعين منهم كعب بن الأشرف وأصحابه. وقيل من إن تأمنه بقنطار هم من أسلم من أهل الكتاب، ومن إن تأمنه بدينار هم من لم يسلم منهم. الجمهور وقال حيانا الجمهور على أن العامة اليهود والنصارى، هو ظاهر اللفظ. هذا اختيار الشيخ محمد العثيمين. نعم. وقيل إنها في اليهود وفي النصارى بعضها، ومن الكلام منهم بقنطار هذه في اليهود، ومن ثم الدينار في النصارى، لكن العكس. منهم العكس، قالوا الأولى في النصارى والثانية في اليهود، ومن ثم من يثمنوا بقنطار هذه النصارى، ومن ثم الدينار في اليهود، يكون الخيانة في اليهود أكثر، يعني الخيانة في اليهود يعني، لكن ظاهر لها العموم. نعم. أحسن الله عليكم. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن من مكر اليهود أنهم يقولون لبعضهم البعض: لا تظهروا أسراركم وما عندكم من الحق من صفات محمد للمسلمين، لأنهم سيحتجون به عليكم. هذا معنى الحج، لا تظهروا أسراركم، لا يحتجون. نعم، لأنهم سيحتجون به عليكم. فبين الله لهم بأن الهداية بيده، فهو يهدي عباده المؤمنين بفضله وإحسانه ولطفه ورحمته، هدى الله. نعم. ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء ممن يعلم أنه أهل له. نعم. سم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قلتم أحسن الله إليكم: إن الذين يشترون بعهد الله، أي يعتاضون عن الإيمان بالله ورسوله، ويدخل في ذلك أهل الكتاب الذين اعتاضوا بعهد الله إليهم من الإيمان بمحمد المذكور صفته في كتبهم، وأيمانهم أي ويعتاضون عن أيمانهم الكاذبة، ثمنا قليلا أي شيئا من حطام الدنيا الفانية. فمن اعتاض عن الإيمان بالله ورسوله بشيء يعطاه من الدنيا من مال أو جاه أو منصب، أو اعتاض عن يمينه الكاذبة بأن يحلف كاذبا حتى يأخذ مالا لا يستحقه، فهذا ممن اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. وعليه الوعيد الشديد في قوله: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم ولا حظ في الآخرة، ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام تكريم بل كلام غضب وسخط، ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي نظر رحمة، بل ينظر إليهم نظر غضب وسخط. وليس هذا من التأويل، لكنه من باب بيان نوع الكلام والنظر. ولا يزكيهم، أي لا يطهر نفوسهم، ولهم عذاب أليم أي موجع. أحسن الله إليكم. ولا يكلمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. إن الذين يشترون بعهد الله، أي يعتاضون عن الإيمان بالله ورسوله، ويدخل في ذلك أهل الكتاب الذين اشترى هو الاعتياض، اشترى يعتاضون، يعني يأخذون عوضا عنها، يأخذون عوضا عنها، كما أن المشتري يأخذ الثمن ويعطي البائع، يعطي المثمن والمشتري يعطي الثمن، يعطي المثمن ويأخذ الثمن. نعم. فهؤلاء كذلك يعتاضوا عن الإيمان بشيء من الدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل، الدنيا كلها من أول إلى آخر ثمن قليل، كل ما فيها الدنيا وما فيها كلها ثمن قليل. نعم. يخبر تعالى صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله، أي يعتاضون عن الإيمان بالله ورسوله، ويدخل في ذلك أهل الكتاب الذين اعتاضوا بعهد الله إليهم من الإيمان بمحمد المذكور صفته في كتبهم، وأيمانهم، أي ويعتاضون عن أيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا، أي شيئا من حطام الدنيا الفانية. فمن اعتاض عن الإيمان بالله ورسوله بشيء يعطاه من الدنيا من مال أو جاه أو منصب، أو اعتاض عن يمينه الكاذبة بأن يحلف كاذبا حتى يأخذ مالا لا يستحقه، فهذا ممن اشترى بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا. وعليه الوعيد الشديد في قوله: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم ولا حظ في الآخرة، ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله كلام ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام تكريم بل كلام غضب وسخط. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي نظر رحمة، بل ينظر إليهم نظر غضب وسخط. وليس هذا من التأويل، لكنه من باب بيان نوع الكلام والنظر. أحسن الله إليكم. وليس هذا من التأويل، لكنه من باب بيان نوع الكلام والنظر. نعم. ولا يزكيهم، أي لا يطهر نفوسهم، ولهم عذاب أليم أي موجع. ثم قال الله تعالى بنوع الكلام تنوع، يعني نظر كلمهم، لا يكلمهم كلام رحمة، وإن يكلمهم كلام غضب، ولا ينظرهم نظر رحمة. نعم. هذا في الوعيد الشديد. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قلتم أحسن الله إليكم: يبين الله تعالى تحريف بعض أهل الكتاب لكتبهم التوراة والإنجيل، فيقول: وإن منهم لفريقا، أي طائفة وجماعة، فلم يعمهم الله تعالى، وإنما خص هؤلاء الذين فعلوا. يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي يحرفونه ويغيرونه لفظا ومعنى، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، أي حتى تظنونه من الكتاب وهو ليس من الكتاب. ويقولون هو من عند الله، أي هذا التحريف الذي حرفوه، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي أن كذبهم على الله ليس عن جهل وشك، وإنما عن علم ويقين، فهم متعمدون في ذلك. وفي هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك أهل الكتاب. تسلك مسلك أهل الكتاب. أحسن الله إليكم. وفي هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك أهل الكتاب أحسن الله إليكم. وفي هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك أهل الكتاب من تأويل الكتاب على غير تأويله وتفسيره بالرأي والهوى، أي تفسير أو تفسيره بما يعتقده الإنسان أو تعتقده الطائفة التي ينتسب إليها. ثم قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قلتم أحسن الله إليكم، يبين الله تعالى في هذه الآية أنه لا يمكن لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس بعبادته من دون الله أو مع الله، ولكنه يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، أي حلماء حكماء يعلمون الناس دين الله ويربونهم بصغار العلم قبل كباره، ويعلمونهم كتاب الله لأنهم درسوه وعلموا ما أوجب الله وما حرم الله، فهم يربون الناس على العلم الصحيح والعمل الصالح. حلماء حكماء. أحسن الله إليكم، الوارد أيضا في إضافة علماء، علماء حلماء حكماء. عند ابن كثير أحسن الله إليكم الذي ذكره في زيادة علماء، وأيضا عند الشيخ السعدي. أحسن الله إليكم، يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس بعبادته من دون الله أو مع الله، ولكنه يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، أي حلماء حكماء يعلمون الناس دين الله ويربونهم بصغار العلم قبل كباره. حلماء حكماء يعلمون الناس دين الله. الله فيه علماء، علماء حلماء حكماء. أحسن الله عليكم، ولكنه يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، أي علماء حلماء حكماء يعلمون الناس دين الله ويربونهم بصغار العلم قبل كباره، ويعلمونهم كتاب الله لأنهم درسوه وعلموا ما أوجب الله وما حرم الله، فهم يربون الناس على العلم الصحيح والعمل الصالح. أحسن الله إليكم، ثم قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. شوف الكلمة على ربانيين، الحافظ مطول، لا شوف من آخر الكلام مقتضب منه. السلام عليكم. قال الحافظ ابن كثير: أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخرساني وعطية العوفي والربيع بن أنس، وعن الحسن أيضا، يعني أهل عبادة وأهل تقوى. طيب، نعم، علماء علماء حكماء، نعم، طب علماء، نعم. أحسن الله إليكم. في زيادة عن هذا، في الأقوال كثيرة. صلى الله عليكم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، قوله ولا يأمركم قرئ بالنصب، فيكون الضمير عائدا على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه أيضا لا يمكن لهذا النبي أن يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وقرئ بالرفع ولا يأمركم، فيكون الضمير عائدا على الله، والمعنى أن الله تعالى لا يمكن أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأن هذا هو الكفر. ولا يمكن أن يأمر بالكفر، وكلا المعنيين صحيحان، فإن الله لا يأمر بذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا المعنيين صحيحون صحيحون، أحسن الله إليك. وكلا المعنيين والمعنيان صحيحان، بدون كلا والمعنيان صحيحان، وكلا المعنيين صحيحون. أحسن الله إليكم. والمعنيان صحيحان، نعم، أو وكلا المعنيين صحيح كما قال صحيح. أحسن الله إليكم. أعد قرئ ولا يأمركم أنت، نعم، ولا يأمركم قرئ بالنصب، فيكون الضمير عائدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان النبيين، ما كان النبي والذين ما إيش، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لمن دون الله، ولكن ولا يأمركم، يعني النبي يعود إلى النبي، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، أو ولا يأمركم يكون الضمير يعود إلى الله. الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم، يعني من أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة البشر الذي تمر يكون يعود إلى النبي، أو ولا يأمركم بالرفع يكون مستقل، تكون هي مستقلة عن الآية التي قبلها، تكون عائدة على الله. نعم أحسن الله. ذكر المعيان عندك الله، نعم، إيه، مستقل، يكون مستقلة. قراءة حفص ولا أمركم بالنصب، حفص عن عاصم، نعم، هكذا ذكر الحافظ قولان، نعم، أظن ما ذكر، نعم، ما تعرض للقراءة أظن الحافظ من كثير. طيب، ما تعرض القراءة بغوي ذكر. طيب أعد، هو ما كان البشر يؤثر الله. أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية أنه لا يمكن لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس بعبادته من دون الله أو مع الله، ولكنه يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، أي علماء حكماء يعلمون الناس دين الله، ويربونهم بصغار العلم قبل كباره، ويعلمونهم كتاب الله لأنهم درسوه وعلموا ما أوجب الله وما حرم الله، فهم يربون الناس على العلم الصحيح والعمل الصحيح. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، قوله ولا يأمركم قرئ بالنصب، فيكون الضمير عائدا على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه أيضا لا يمكن لهذا النبي أن يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وقرئ بالرفع ولا يأمركم، فيكون الضمير عائدا على الله، والمعنى أن الله تعالى لا يمكن أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأنها تكون الآية مستأنفة، فيكون الضمير عائد على الله، ومعنى على الاستئناف، هنا بغوي قال المستأنفة أو مستقلة، نعم، نعم، وقرأ بالرفع على الاستئناف، ويكون الضمير عائد إلى الله، نعم، وقرأ إيش؟ أحسن الله. وقرئ بالرفع ولا يأمركم على الاستئناف، وقرئ بالرفع على الاستئناف، نعم، والضمير يعود على الله، نعم،

يكون مقصود بها أمم الأنبياء. هذا واضح لأن الأنبياء معصومون. تكلم عليها حافظه. ومن تولى بعد ذلك الضغي ما ذكر الضغي قال فقط فمن تولى بعد ذلك الإقرار ولكن الفاسقون العاصون الخارجون عن الإيمان تولى بعد ذلك الإقرار نعم قد يكون هذا يعني شرط تقديري مثل قلت لا يشركت لا أحبطن عملك لبيان مقدار لبيان يعني مكان وإذا أخذ الله بيان العظم هذا الميثاق يعني أحسن الله إليكم. أبو حيان قال في قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك قال وهذه الجملة تدل على أن الذين أخذ منهم الميثاق هم أتباع الأنبياء لأنه حكم تعالى بالفسق على من تولى بعد ذلك وهذا الحكم لا يليق إلا بأمم الأنبياء وأيضا فالأنبياء عليهم السلام كانوا أمواتا عند مبعثه صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن المأخوذ عليهم الميثاق هم أممهم. وحيان نعم طيب غير ما تعرض لها حافظ ولا الباب ولا غيره قلت بقال فمن تولى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذ الميثاق فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن الإيمان والفاسق الخارج فمن تولى من أمم من الأمم من أمم الأنبياء كذا فمن تولى من أمم الأنبياء قال قبل ذلك في الآية التي قبلها قيل أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بالإيمان بعضا فذلك معنى النصرة بالتصديق وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة وطاووس والسدي والحسن وهو ظاهر الآية قال طاووس أخذ الله ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر بما جاء به الآخر وقرأ ابن مسعود وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال الكسائي يجوز أن يكون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين وقال البصريون إذا أخذ الله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم لأنهم قد اتبعوهم وصدقوهم وما في قوله لما بمعنى الذي فمن تولى بعد ذلك في الأمم قال في أممهم نعم قال فمن تولى من أمم الأنبياء نعم أحسن الله إليكم أيضا الشيخ ابن عثيمين قال نعم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمن تولى يعني من أمم هؤلاء الأنبياء ولا تريد هذه الشرطية على الأنبياء لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم لكن إنما ترد هذه الشرطية على أتباعهم يعني فمن تولى من أتباع الأنبياء بعدما ذكر من هذا الميثاق العظيم فهو فاسق طيب من تولى من أمم يضاف من أمم فمن تولى فذلك أي نعم عبارة فمن تولى أي من تولى وعارض من أتباع الأنبياء فمن تولى من أمم العبارة بحي ولا القرطبي ها فمن تولى من أمم الأنبياء نعم فمن تولى من أمم الأنبياء فمن تولى وعارض من أمم الأنبياء. نعم. صلى الله عليكم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن تولى وعارض من أمم الأنبياء فهو الفاسق الخارج عن طاعة الله، والمراد بالفسق هنا فسوق الكفر. فمن تولى بعد ذلك وأعرض ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر وفاسق خارج عن طاعة الله. كان التفسير الأخير كان خاص بمحمد. إيش فمن تولى إيش؟ فمن تولى وعارض من أمم الأنبياء فهو الفاسق الخارج عن طاعة الله، والمراد بالفسق هنا فسوق الكفر. فمن تولى بعد كما أن من تولى، والمراد بالفسق هنا فسوق الكفر، كما أن كما أن من تولى، كما أن من تولى بعد ذلك وأعرض ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر وفاسق خارج عن طاعة الله. نعم. سب فيه. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ينكر الله تعالى على من لم يقبل بدين الله وطالب دينا غير دينه من اليهود والنصارى وغيرهم. على من يقبل، ينكر الله تعالى على من لم يقبل بدين الله أو من لم يقبل دين الله. ينكر الله بلها معنا هنا فقط. يعني نعم يبتغي غير الإسلام. ينكر الله تعالى على من لم يقبل دين الله وطلب دينا غير دينه من اليهود والنصارى وغيرهم. وله انقاد من في السماوات والأرض إما طوعا كالمؤمنين الذين اختاروا الإيمان. إيش؟ وله انقاد. وله انقاد. نعم. نعم يخبر تعالى. ينكر تعالى على من لم يقبل دين الله. نعم. وطلب دينا غير دينه. من اليهود والنصارى وغيرهم. وله انقاد من في السماوات والأرض إما طوعا كالمؤمنين الذين اختاروا الإيمان والإسلام، وإما كرها كالكافر فإنه معبد مسخر، وكذلك بقية الكائنات. قال تعالى: وله السماء. هذا اللي مذكور فقط. نعم هذا المذكور فقط. وله انقاد يعني ولله. هنا وله انقاد يعني اسلم يعني لله عز وجل. نعم. شيخ الاسلام له تفسير في الايه السابقه. هي هي هي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقال بعض العلماء: أخذ الميثاق على النبيين وأمتهم أو أممهم أو أخذ الميثاق على النبيين وأمتهم فاجتزأ بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم، لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع. وحقيقة الأمر أن الميثاق إذا أخذ على الأنبياء دخل فيه غيرهم لكونه تابعا لهم، ولأنه إذا وجب على الأنبياء الإيمان به ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى. ولهذا ذكر أو ذكر عن الأنبياء فقط. فوجوب ذلك إيش؟ ولأنه إذا وجب على الأنبياء الإيمان به ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى. ولهذا ذكر عن الأنبياء فقط أو ذكر. وقد قيل إن المراد بأخذ الميثاق على الأنبياء هو أخذه على قومهم، فإنهم هم الذين يدركون النبي الآتي. وقالوا هي في قراءة بمسعود وأبي بن كعب: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. طيب، يعني ميثاق على الأنبياء أخذ على أممهم. نعم، وقيل أن أممهم لأنهم الذين يدركون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حسن. نعم. نعم. وزعم بعضهم أن هذه قراءة هي الصواب والأولى. نعم، والأولى غلط من الكتاب. شو أي قراءة؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبي ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينه الناس. أي بس لا يكفي. لكن تحت من تولى من أممهم أشياء. من تولى منهم يعني أخذ الميثاق عليهم وعلى أممهم. ثم قال: لكن الأنبياء أمروا أن يلتزموا هذا الميثاق مع علم الله وعلم من أعلمه منهم أنهم لا يدركونه، كما نؤمن نحن بما تقدمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم. نعم، يعني نحن آمنا بالأنبياء ولم ندركهم، وكذلك أيضا الأنبياء يؤمنون محمد وإن كانوا لم يدركوه. نعم. وله أسلم في السماوات والأرض في كلام عليها، وله يعني لله انقاد، وله انقاد ما في السماوات طبعا وكره. نعم، كلام عقلي. وله أسلم. نعم، قد أنظف التفسير المطول، قد يكون في شيء ولا. نعم، وله أسلم. نعم، ذكرتم هنا في المطول. نعم، وما سمت القسم الأول: من أسلم لله كرها كان مسخرا، وهي جميع الكائنات والحيوانات كلها أسلمت لله، وكذلك الكافر أسلم لله إسلام تسخير، أي أنه ينفذ فيه قضاء الله وقدره. فإن أراد الله له أن يمرض مرض، وإن أراد الله له أن يموت مات، وكذلك لا يقسم له إلا ما كتبه الله من الرزق والأجل. كذلك لا يقسم له إلا ما كتبه الله له من الرزق والأجل. والقسم الثاني: من أسلم لله اختيارا، وهم الأنبياء والمؤمنون الذين أسلموا وانقادوا إلى الله باختيارهم وعبدوا. طيب، السر مطول. طيب، نرجع. قلت ما حصل لكم، عيد تفسير الآية. نعم. ينكر الله تعالى على من لم يقبل دين الله وطالب دينا غير دينه من اليهود والنصارى وغيرهم، ولهم قاد من في السماوات والأرض، إما طوعا كالمؤمنين الذين اختاروا الإيمان والإسلام، وإما ولهم قاد من في السماوات والأرض، إما طوعا كالمؤمنين الذين اختاروا الإيمان والإسلام، وإما كرها كالكافر، فإنه معبد مسخر، وكذلك بقية الكائنات. نعم، وإليه يرجعون. نعم، وإليه يرجعون. ما مش هو يعني مختصرين معنى الآية كمعنى فقط. تفسير مطول فيه وإليه يرجعون. مش لسه موجودة كذلك. وهي يرجعون أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. نعم، وهي يرجعون يعني يوم قيام المعاد يحاسب الحساب والجزاء، وإليه يرجعون. يوم القيامة الحساب والجزاء. نعم. قوله تعالى وإليه يرجعون أي يوم القيامة للحساب والجزاء. قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا أي بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة مع العمل بما فيهما، وذلك بتصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكل هؤلاء المذكورون هنا أنبياء، فنحن نؤمن بالأنبياء ونؤمن بما أنزل الله عليهم من الكتب، فنؤمن تفصيلا بمن سماهم الله من الأنبياء وبما سمى الله من الكتب المنزلة عليهم، ونؤمن إجمالا بالأنبياء الذين لم يسميهم الله وبالكتب التي لم يذكرها. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، فنؤمن بما أوتي موسى من التوراة التي أنزلها الله عليه، وبما أوتي عيسى من الإنجيل، وبما أوتي النبيون من ربهم عموما. لا نفرق بين أحد منهم كما يفعل الكفار الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. كذلك صحب إبراهيم وصحب موسى. ما أوتي موسى وأوتي النبي من ربهم عموما، ومنها صحب إبراهيم وصحب موسى أيضا. إن هذا في الصحف الأولى صحب إبراهيم وموسى. نعم كما قال. نعم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، لكن في هذه الآية وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. نعم آية البقرة وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من ربهم، آتى عمران وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربي. نعم عدل. أحسن عليكم. كل هؤلاء المذكورون هنا أنبياء، يشمل أيضا الأسباط ظاهر. نعم الأسباط أولاد يعقوب فيه مرة في البقرة فيها قوال وفيها قول أنا مرة في البقرة. شوف كل هؤلاء أنبياء، كل هؤلاء المذكورون هنا أنبياء. طيب ظهر الآية هو هذا قل آمنوا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هو ظهر الآية. ووضح الآية البقرة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. شوف كلام هذه في البقرة وهناها وظاهر الآية معطوف على ما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. العطف سكلم على الأسباط في البقرة. وعليكم. قلتم في تفسير سورة البقرة المطول والأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، والأسباط جمع سبط، وكل سبط قد ولد أمة من الناس فتكون شعوبا، فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل كلها ترجع إلى جد واحد وإلى أصل واحد. وقد ذكر الله تعالى بعض الأنبياء ولم يذكر البعض الآخر، فنحن نؤمن بالأنبياء ونؤمن بما أنزل الله عليهم من الكتب، فنؤمن بمن سماهم الله من الأنبياء وبما سمى الله من الكتب المنزلة عليهم كما بين سبحانه وتعالى. كلام على إثبات، كلام على البغوي أحسن الله إليك. نعم. البغوي في آية البقرة قال بعد ما أن ذكر من هم الأسباط، قال وكان في الأسباط أنبياء، ولهذا قال تعالى وأنزل إليهم، وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. قيل إيش؟ وقيل هم بنو يعقوب. القول الأول أن في الأسباط. وكان في الأسباط أنبياء. نعم. يعني هو كان فيهم أنبياء ليس كلهم. نعم. ولذلك قال وما أنزل إليهم، وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. دليل ذكر شيء في دليل ذكر ما ذكر شيء يقول محتمل الأسباط أما أولاد يعقوب أو قد تحتمل الأنبياء الذين بعثوا من الأسباط. نعم بعثوا من يعني من الأسباط من كان منهم نبيا. نعم نعم من كان نبيا من الأسباط ليس الكل. نعم والأسباط يعني من كان نبيا من الأسباط أو الأسباط يا أولاد يعقوب نصح أنهم كانوا أنبياء. طيب هو ذكر قال قيل ما ذكر يعني دليلا أو قولا لي نعم كمل عندك شيء حسن الله إليكم. يبدو اشتبه في آية البقرة على إبراهيم على وما أوتي موسى وعيسى والنبي قل آمنا بالله وما أنزل على. نعم هنا قال وما أنزل علينا. نعم وأنزل ما هو ما أنزل وما أنزل إلى هي وما أنزل على على. نعم آية عمران على وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذا اشتبهت في آية البقرة. نعم عدل على حدنا والنبيون بدل وما أوتي النبيون. نعم حدنا أحسن الله إليك. نعم إذا فيها القولان أن الأسباط إما من كان نبيا من الأسباط من أولاده. هم قلتم الأسباط هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكل هؤلاء مذكرون هنا أنبياء يعني شملتم لكن نعم. والأسباط هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقيل من كان نبيا من الأسباط قلت وقيل من الأسباط أولاد من كان نبيا منهم. هنا كان قيل الأسباط هم أولاد يعقوب وقيل والأسباط هم أولاد يعقوب وقيل من كان نبيا من الأسباط أو من عندك العبارات من الأسباط أو من من الأسباط أو من أممهم أو من ممن كان نبيا منهم. سأل عبارة البغوي قال وقيل هم بنو يعقوب هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. لا قبله قيل من كان وكان قال نعم وكان في الأسباط أنبياء. نعم. فقط هذا القول الأول وكان في الأسباط أنبياء ولذلك قال وما أنزل إليهم. نعم قيل كان في الأسباط قيل هم ولد يعقوب قيل كان في الأسباط أنبياء قيل هم ولد يعقوب وقيل كان في الأسباط أنبياء نعم أحسن الله إليكم. والأسباط هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام وقيل كان في الأسباط أنبياء. نعم قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم كما يفعل الكفار الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ونحن له مسلمون. نعم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبين تعالى في هذه الآية أن من اتخذ غير الإسلام دينا ورضي بذلك واستمر عليه حتى مات فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الآية فيها دليل على أنه لا يقبل دين غير دين الإسلام، والإسلام هو دين الأنبياء جميعا. يبين تعالى في هذه الآية أن من اتخذ غير الإسلام دينا ورضي بذلك واستمر عليه حتى مات فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الآية فيها دليل على أنه لا يقبل دين غير دين الإسلام، والإسلام هو دين الأنبياء جميعا. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. هو دين الأنبياء جميعا. قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. الإسلام دين الأنبياء، التوحيد، وأما الشرائع فإنها تختلف كما قال الله تعالى: كل جعل منكم شرعة ومنهاجا. الإسلام دين الأنبياء جميعا، هو توحيد الله تعالى. نضيف وطاعة كل نبي في زمانه، هذا الإسلام هو توحيد الله. الإسلام دين الأنبياء جميعا وتوحيد الله، واتباع كل نبي فيما جاء به من الشريعة. الإسلام هو إيش؟ هو توحيد الله. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا وتوحيد الله، وهو توحيد الله، وهو توحيد الله واتباع كل نبي فيما جاء به من الشريعة. نعم، والشرائع تختلف كما قال الله تعالى في آية المائدة: ولكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. والشرائع تختلف كما قال تعالى في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هكذا عندكم نصف نص. نعم حافظ. نعم هذا حديث صحيح. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نعم الحديث هذا يذكر، هذا الحديث على يمكن يأتي في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى على قبله. نعم يذكر الحديث. وفي الحديث ضيف الحديث. نعم الأنبياء إخوة لعلات، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ضيف الحديث. الدين هو التوحيد والأمهات الشرائع. ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء نعم إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. الحديث الصحيح، شوف هو تخريجه صحيح البخاري. الصحيح هو الصحيح. في الصحيح. نعم في الصحيحين. وفي الصحيحين نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نعم، الإسلام بمعنى فهمه هو توحيد الله واتباع كل نبي فيما جاء به من الشريعة. نعم، كما في الحديث هذا. نعم، والشرائع تختلف كما قال تعالى. وكل جعل منهاجا في الحديث وفي الصحيحين. نعم، نحن معاشر الأنبياء. نعم، أحسن الله إليك. ديننا واحد ومثل شتى. نعم، أحسن الله إليك. نعم، قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. إلى آخر الآيات الطويلة. يعني أولئك جزاؤهم أن عليهم، هو والتفسير إلى 89 حتى ينتهي عند قولي إن الذين كفروا بعد إيمانهم. كم وجه؟ ما أقل من نصف وجه. ها؟ قليل جدا. ما هو يعني تفسير الآيات عبارة عن خمس أسطر هنا. نعم، خمس أسطر. طيب، يعني مختصرين هم. طيب، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. كيف يهدي الله قوما كفروا؟ نعم، أحسن الله إليكم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الاستفهام في الآية بمعنى النفي، أي أن الله لا يهدي من هذه حاله، والمعنى أن الذين كفروا بعد الإيمان وشهدوا أن الرسول هو الحق وجاءتهم البينات التي توضح لهم السبيل وليس لهم شبهة ثم ارتدوا فهؤلاء بعيدون عن الهداية، ولهذا توعدهم الله فقال: أولئك جزاؤهم، أي ما داموا على كفرهم، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن هو الطرد من رحمة الله، خالدين فيها أي في هذه اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم استثنى سبحانه التائبين فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، أي من تاب وأصلح ما فسد منه فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر له وهو غفور رحيم سبحانه وتعالى. بعد إن الذين كفروا بعد إيمانهم. طيب، نقف عليها وممكن نقرأ الآية، نقف على كيف تكفرون بالله. نعم، بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى. رزق الله جميع العلم والنفع والصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.